سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالقٌ يا ربي إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم جميعًا ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه الخطوات في موازين حسناتنا جميعًا وأن يتقبلها منا. بادئ في بدء، علينا أولًا أن نتوجه بخالص الشكر إلى إدارة الكلية موفرت لنا هذا المكان، ولمكتب رعاية الطالبات على تعاونه معنا في إقامة هذه المحاضرة، وعلى أيضاً نشكر أيضاً إدارة مكتبة الكلية أيضاً على تشريفها لنا وعلى معاونتها لبناتنا في البحث العلمي وأصوله. وينبغي أيضاً أن أتقدم بخالص الشكر إلى الطالبات الحاضرات في الكلية اليوم. في الحقيقة في البداية لابد أن أعرفك أو أن أعرف الجميع بمضمون المحاضرة وما ترمي إليه. المحاضرة عنوانها حي على الأصالة. أولاً، لماذا اختير هذا العنوان؟ وما الداعي منه؟ وما السبب في هذا الاختيار؟ عنوان المحاضرة العام حي على الأصالة. هذا الشعار كان يرفعه شيخي العلامة المرحوم أستاذ الدكتور محمد حسن جبل، كان يرفعه وكان يطبعه على كتبه، وصمم شعاراً خاصاً به: هلال مئذنة الأزهر الشريف. ووضع بين هذا الهلال، جعل رأسي المئذنتين مئذنة للأذان عليها هلال، والأخرى سن القلم، فهي دعوة للتأصيل العلمي والمعرفي، حي على الأصالة. هكذا أرادها شيخي رحمه الله وصمم هذا الشعار، وكان يعني من ورائه الدعوة إلى التأصيل العلمي. فبالتالي عنوان المحاضرة اسمه حي على الأصالة، هي دعوة جادة للأخذ بأيدي طالباتنا للتركيز وللتدقيق فيما ينبغي أن يعلمنا، أو هي دعوة لبداية مشروع كنت أحلم به، كنت أحلم بهذا المشروع أن أراه متحققا في الواقع، أن نخصص مكانا ما، هذا المكان يصطفي المتميزات الراغبات في تحصيل العلم الشرعي الجاد الرصين. فأسأل الله أن يكلل هذا الجهد بالنجاح والتوفيق. وفكرة حي على الأصالة لا تقتصر على دفعة أو على شعبة دون غيرها من باقي الشعب، لكن هي دعوة أن يجود كل منا علمه أيا كان هذا العلم، كنت في الشريعة، كنت في الأصول، في القانون، في اللغة العربية، دعوة للتركيز على التدقيق في ظل ما نراه من فوضى تعم كل الأمور، في ظل ما نراه من شيوع عدم الإتقان. الشيخ محمد الغزالي نشرت على صفحتي عبارة له يقول: إني لا يسود وجهي حين أرى من لا دين له يتقن عمله، وأرى المسلم لا يتقن عمله. الإنسان يشعر بالخجل عندما يقال إن فلان غير المسلم مخلص وأمين وصادق في مواعيده، أما المسلم فللأسف لا يراعي هذه الضوابط. فهي دعوة للتأصيل المعرفي، دعوة للتأصيل. أنا لو خرجت من الكلية بطالبة واحدة فقط وضعتها على المنهج، أنا بعتبر نفسي نجحت نجاح باهر. ولذلك كنت هبدأ لو طالبة واحدة معايا، وأريد من الجميع أنه يتحملني لأني ناصح أمين، ناصح أمين، غرضي كله النصح والإرشاد وتقديم المعونة أينما كانت وأينما وجدت. فاخترت حي على الأصالة كعنوان عام يشتمل على موضوعات فرعية، مما فكرت فيه من الأمور الفرعية أن يشتمل على قواعد مبسطة في النحو والصرف يحتاجها القانوني ويحتاجها رجل الشرع ويحتاجها كل إنسان في تخصص في العلوم الإنسانية لا غنى عنه عن بدايات اللغة. نعرضها بأسلوب مبسط، ممكن يكون مقرركم أكبر وأوفى، لكن ممكن طريقتنا تكون أهم وأثبت لأنها متصلة بالتطبيق. فاخترت مثلا على سبيل المثال أن احنا نشرح فيها الآد الرومية. الآد الرومية وهنتعرف عليها وإيه هو الاسم ده وإيه معناه، متن مختصر في النحو والصرف نتعرف فيه على قواعد يعني مهمة للغاية لكل واحد منا. أحيانا بتلاحظوا الناس يتندرون يعني باب الفكاهة والمزاح، مثلا رئيس محكمة بيقرأ حكم وأخطأ في آية قرآنية، سمعتوه؟ أو بيخطئ في الفاعل عنده منصوب، أو الناس بتخطئ. الناس ليه واخد الموضوع باستغراب؟ لأن مقام مثل هذا ينبغي أن يكون متقنا لأصول العربية، صح ولا لا؟ طب كذلك إذا كان حد بيقول طب هو هيتكلم في العربي، أنا مش عربي، طب هل يمكن أن نفهم القرآن الكريم والسنة بدون معرفة اللغة العربية؟ طب هل يمكن للمحامي أو القانوني الجاد، ده عندنا الرسول بيقول إن من البيان لسحرا، فإن قضيت لأحدكم لحجته، ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بغير حق فكأنما قطعت له شيئا من جهنم. معناها إيه؟ معناها أني أنا كقانوني سلاحي هو الكلمة. ولذلك كنت بسأل أحد الأصدقاء مستشار رئيس محكمة، فبسأله فين المرافعات اللي كنا بنشوفها زمان في التلفزيونات والمسلسلات، المرافعات القوية؟ فقال والله قلت الآن، يعني قليلا أصبحت في المحاكم التخصصية، والآن المحامي بيقدم مذكرة. طب هل تقديم الكلام، أنا لما المحاضرة النهاردة أوزعها عليكم مكتوبة، هل ده يتساوى مع إلقاء المحاضرة؟ ده الإنسان ممكن أنه هو بيتأثر تماما بمن يلقي أمامه، انفعالاته لها دور، طريقة إلقاءه لها دور، ممكن يحببك في المادة، ممكن يكرهك في المادة من الإلقاء، رغم أن الكتاب واحد والمحتوى واحد. فالشاهد أن أول جزء في المحاضرة جزء مهم للغاية للجميع، لا غنى عنه لا لطالبة العربي لأن ده أساسها، ولا غنى عنه لطالبة أصول الدين ولا للشريعة ولا للقانون. مهم جدا أن الواحد في كل التخصصات يكون مدرك وملم بهذا. وكان دايما في عبارة كنت أتناقلها عن أحد مشايخي وعلمائنا، كان يقول إذا دخل المسجد واستمع إلى الإمام ووجد الإمام يلحن يخطئ في اللغة، كان يقول صممت أذني، إن لم يكن يعني حقيقة فهو مجاز، صممت أذني لأني لا أأتمن على فهم النص القرآني والنبوي. إزاي واحد هيفهمني آية وهو مش عارف الفعل من المفعول؟ إزاي هو هيشرح لي فهمه من الآية وهو لا يعلم الفعل من المفعول؟ إزاي واحد يشرح لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم معنى إيه في العربية ومعناه إيه؟ فاخترت إن أنا أكون النهاردة مع بناتي ومع طالباتي في الكلية نتكلم عن بدايات في النحو والصرف، وأعد الجميع أن تكون بطريقة مميزة ولافتة، نتعلم منها ونعرف قواعدنا إيه، ومش هتزيد دي عن نص ساعة أو أقل. بعد كده هننتقل لحاجة تانية، فقرة تانية إن شاء الله، هنتكلم عن كتاب مهم جدا جدا جدا لعالم من أهم علماء الأمة العربية، وهو العلامة الشيخ محمود شاكر. اخترت لي كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، هنخصص لها زي نص ساعة نشوف هو عاوز يوصل لنا إيه في الرسالة، ونشوف لغته كيف كانت. الشيخ شاكر طبعا توفي سنة 1997، هو شيخ العربية بجدارة بلا منازع. هنعرف كيف وصل إلى هذا المستوى، كيف وصل إلى هذا المستوى، سنتعرف على كل هذا من خلال ما نقرأه وما سنقرأه من رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أتمنى أن أنتم إن شاء الله في البيت تحملوها على الأجهزة بتاعتكم، أو أن أنتم، هي كانت بعشرة جنيه دلوقتي بقت بعشرين بعد ارتفاع أسعار الكتب. هي رسالة صغيرة حوالي يعني 100 صفحة أو أقل، بيتكلم فيها عن منهج العلم، وهنتكلم عن ده تفصيلا في حينه. يبقى هيكون عندنا فقرة نحو وصرف، عندنا فقرة أخطاء لغوية شائعة، لاحظت في تصحيحي في الامتحانات السنوات اللي فاتت لسه مصححتش السنة دي أي حاجة، وفي معلومة خاطئة وصلت لسنة أولى إن أنا شيلت حد 300 أو شيلت 300 طالبة من سنة أولى علم اللغة. أنا عاوز أعرف مين الطالبة اللي بلغتهم، بس عاوز أعرفها هي مين عشان أشنقها هنا على المسرح الكلية. أنا ما صححتش لا علم اللغة ولا اللهجات ولا ورقة واحدة للأسف، لانشغالي طبعا في أعمال الجودة بالكلية. لكن إن شاء الله بدأت، يعني سأبدأ من اليوم وإن شاء الله الكل سيكرم يقينا. دي أول حاجة. فهناخد، لاحظت السنة اللي فاتت أخطاء شائعة في الكتابة، أخطاء في الكتابة، أخطاء في الإملاء، أخطاء في الصياغة، أخطاء في الأسلوب. فلذلك قررت إن أنا إن شاء الله أحاول مع بناتي إن إحنا نستدرك الأخطاء دي ونتكلم عنها. يبقى هيبقى عندنا نحو صرف، حاجة سريعة كده وهسميها لغة عشان قسم النحو صرف ما يزعلش مني، وعندنا أخطاء لغوية شائعة هنتكلم عنها. ناخد لو كل مرة خطأين ثلاثة إحنا بنقع فيهم بدون إدراك. وهناخد كمان فقرة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهيتخلل ده مواهب لبعض الطالبات. عندنا النهاردة مفاجأتين لكم جمال جدا إن شاء الله، هنشوف بناتنا مواهبهم إزاي، طبعا كلها مواهب مشروعة يعني مهمة هنتكلم عنها، وهيعرضونا شغلهم عشان نفتخر بيهم ودايما أسعد بيكم في كل لحظة. كذلك هيبقى عندنا فقرة الضيف. فقرة الضيف دي هيكون حاجة من اتنين، يا أنا هجيب لكم ضيف من داخل الكلية أو من خارج الكلية متميز في تخصصه، أو إنه يكون على المستوى الإنساني إن إحنا أنتوا تختاروا دكتورة بتحبوها أو حد أنتوا حابين تعرفوا حياته تسألوا عنه في حاجات تخصه، فهنسأل الدكتورة دي أو الدكتور عن أي أسئلة تخصه، إيه العقبات اللي واجهته. فإن شاء الله هيكون لقاء إن شاء الله ممتع وطريف. عملنا الإعلان طبعا، وزي ما قلت لحضراتكم طبعا يعني بشكر رعاية طلبات مدام أنيسة طبعا مشرفانا ومدام إيمان في المكتبة، وبشكر الجميع على حضورهم. إن إحنا إن شاء الله هيكون لقائنا المفروض إن هنا المدرج فيه مناقشات، فاليوم اللي هيكون فيه مناقشة هنشوف مكان تاني، فاللي يجي يوم الأربعاء إن شاء الله ويلاقي هنا فيه مناقشة يسأل علينا إحنا فين. آخر حاجة على السطوح برضو، لو ملقناش هنطلع على السطوح، المهم إن هو يسأل علينا إحنا فين هيوصل لنا، ماشي؟ لأن المدرجات اللي فوق قد تكون مشغولة يدور علينا، لو هنعملها بره قدام الكافيتيريا اللي هنا في أي مكان. موافقين؟ إن شاء الله بأمر الله تعالى أنا معاكم إن شاء الله وربنا يتقبل. بس طيب بعد كده هنعمل ايه؟ يبقى دلوقتي عندنا هذه الفقره، فقره المواهب، فقره رساله في الطريق الى ثقافتنا. هنختار برضو مقاله نتفق عليها، نختار مقاله معينه تفيدنا جدا في شغلنا، فان شاء الله يكون بامر الله تعالى ربنا ييسر لنا الامور، هتكون الامور بعد كده احسن وبشكل اكبر من هذا. ده كان مضمون حي على الاصاله، يبقى غرضنا فيه الرصانه. ارغب ان انتم تتحملوني شويه، ممكن يعني في حاجات مهمه جدا لازم نصبر عليها عشان نتحملها. بعض النصوص هتكون نصوص جادة ورصينة محتاجة مننا صبر عشان نتعلم، وإن شاء الله هيتخلل ده بعض الأمور اللي برضو إن شاء الله هتسعدكم وتفرح. أنا أول حاجة لما أتكلم على عن الآد الرومية في النحو والصرف، نبدأ بقى سريعا كده، ناخد زي تلت ساعة ولا نص ساعة كده سريعا. الآد الرومية في النحو والصرف قبل ما أتكلم عنها أدي بس كده يعني نبذة سريعة عنها. الآية الرومية في النحو والصرف هو متن صغير جدا، طبعا ما يناسبش مستواكم، مستواكم طبعا أعلى بكتير منه، لكن هو على سبيل التذكرة يعني بنراجع فيه مع بعض بعض الأمور. ابن آد الروم، ابن آد الروم ده اسمه محمد ابن داود الصنهاجي أو الصنهاجي. طب ليه الضبط بيختلف؟ أحيانا نطق الكلمة نفسه بيختلف حسب البلد، وطالما ان الاثنين واردين فانا ممكن ان انا في الضبط وانا بضبط العباره ان انا اضع ضمه او اضع فتحه في نفس الموضع فاعرف ان هو بالضم او بالكسر. اسمه ابن آد الروم. يعني ايه آد الروم؟ هو بيسموها الآد الرومية وده خطا، هي الآد الرومية، آد الروم، آد الروم. آد الروم هي اولا لغه بربريه معناه الفقير الصوفي، الفقير الصوفي، الفقير الصوفي. الصوفية طبعا بمعناها الشرعي المقبول من الزهد والورع وكذا. فالفقير الصوفي ده ابن آد الروم، فعمل المتن ده وهو ولد في العام الذي توفي فيه ابن مالك شرح ألفية ابن عقيل، صاحب الألفية، صاحب الألفية ابن مالك، توفي 672 ولد فيه محمد ابن داود اللي هو ابن آد الروم. عمل متن اسمه الآد الرومية مختصر جدا، لكن بعض العلماء شرحوه افضل من شرحه العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد اللي أنا هنا عاوز أوريكم صورته. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هو فخر حقيقة، فخر للأزهر. الرجل ده جامعة، كان جامعة تسير على قدمين، جامعة بمعنى كلمة جامعة. وما أقول الشيخ، لقب الشيخ قديما يعني ألف دكتور، يعني ما فيش دكتور يجي صفر على الشمال مقابل شيخ من شيوخنا القدماء. الشيخ قديما، الألقاب دلوقتي بتباع وتشترى كلها. فدلوقتي الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أي كتاب، أي كتاب أشوف اسمه مكتوب عليه أشتريه وأنا مغمض. طبعا ليه تحقيقات رصينة جدا. الناس دي كانوا علماء، كانوا علماء ربانيين، العلم كان لأجل العلم. ده عرض عليه المشيخة رفضها، عرض عليه مشيخة الأزهر رفضها. عالم بحق، كان عالما ربانيا هذا الرجل. طبعا ده صاحب تحقيق، محقق الألفية ومحقق أوضح ابن مالك، الأوضح المسالك اللي في ابن مالك، محقق وشرح الأشموني ليه تحقيق عليه، تحقيقات نادرة وبهية، تحقيقات رصينة. الشيخ محمد محي الدين، فهو عمل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ده، هو حقق أيضا متن الأجرومية وسماه التحفة السنية. كلمة التحفة معناها إن ده شيء يعني ينبغي أن يصان، وينبغي إنه شيء له قيمة كبيرة، والسنية دي من الضوء أو من الشرف. تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرومية. طب إيه فايدة النحو والصرف بالنسبة لنا؟ زي ما قلت لكم قبل كده، وكمان في حاجة مهمة دايما بوصي بيها بناتي في العربي، لابد للنحو والصرف أن يكون له ورد يومي. مش معنى إن عبد الواحد معاه دكتوراه في اللغة العربية إن هو يتقن كل شيء فيها، دي شهادة، ده جواز سفر، شهادة عبور أنني الآن مؤهل لفهم كتب الكبار مثلا. فالدكتوراه وكل ده يستلزم أن يكون لنا ورد نحوي يومي، لأن اللغة لا يحيط بها إلا نبي. فأنا أيضا أريد من بناتي أيضا أن يخصصنا لهن وردا نحويا. النحو والصرف صعب، لا يمكن أبدا أن يكون صعب، لأن النحو والصرف هو عماد قواعد اللغة العربية، اللغة التي اختارها الله تعالى لغة للقرآن الكريم. كيف يمكن أن تكون اللغة العربية صعبة وقد نزل بها اللسان العربي المبين؟ ده صعوبة النحو والصرف تتنافى مع إعجاز القرآن الكريم. لكن أنا معاكم، المقررات شوية مش كويسة، طريقة عرض الدكاترة أو المدرسين كرهونا في النحو، المطبوعات نفسها مطبوعات رديئة. لو أنت افتكرت كده كتاب اللغة الإنجليزية من صغرنا وهو بيتسلم لنا ألوان وطبعة أصلية، صح ولا لا؟ أما كتبنا ما فيش، حتى الصورة طالعة باهتة ومش واضحة. فبالتالي دي عوامل كتيرة جدا ساعدت في إن كتير جدا مننا ابتعدوا عن اللغة وعن أهمية اللغة. لكن لا يمكن أبدا اللغة تكون صعبة، طريقة العرض ممكن تكون صعبة، الكتاب ممكن يكون صعب. لكن أنا عاوز منكم نعمل لنفسنا لو نص ساعة في اليوم، نص ساعة نحو صرف، نص ساعة فقط. أيوة فعلا نص ساعة، مش أكتر من نص ساعة. لكن حاضر إن شاء الله سيكون، حاضر إن شاء الله سيكون، وسنضع خطة عمل. أنا نفسي إن إحنا إن المحاضرة دي تكون امتداد، إن الجميع كده يكونوا من يعني الباحثات المجدات المتقنات لكل فروع العلم. نفسي إن يكون ده بدايتنا، وإن شاء الله بأمر الله تعالى كل أمل في هذا. متن الأجر الرومية يبقى ده الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. العلماء مهم جدا نتعرف عليهم ونعرف صورهم ونعرف كيف عاشوا وكيف كانوا. أما أخد متن الأجر الرومية وأبدأ فيه سريعا عشان خاطر ما طولش عليكم، أول حاجة عندي طبعا هو عرف لي ده وقال إن هو لها شروح كتيرة، من أهمها التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية لمحمد محي الدين عبد الحميد. محي كده مكتوبة صح ولا غلط؟ محي شايفينها؟ محي مكتوبة بياء واحدة فقط، وده خطأ، المفروض يكون فيها ياءين، المفروض. طبعا مش أنا اللي كاتبها، ولو كاتبها برضو أنبهكم للخطأ، يبقى ده طبعا ده خطأ شائع جدا ما بيننا. محيي لازم يكون اتنين ياء، لازم يكون في محيي هنا هوت يكون فيها اتنين ياء، لو ان في تحرير ان احنا نحررها ونقول ان المقصود بيها اتنين ياء. طيب هو هنا ذكر اهوت وكتب ده، وبعدها بننتقل الى اول حاجه بيعرفنا ابن ابي الروم بيعرف، فبيقول ان الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع ده معنى الكلام. ما في عندنا الكلام ليه نوعين، عندنا كلام لغوي وعندنا كلام نحوي. يعني ايه كلام لغوي ويعني ايه كلام نحوي؟ الكلام اللغوي اللي هو فكرة اللغة، قد يكون بالإشارة، ده كلام لغوي، لما أعمل لحد كده أو ما أعمل لحد، أما أكون في الطريق وأشاور لحد، ما هو الراجل صاحب العربية بيوقف لي، ده كلام لكنه ليس لغة، ليس نحو. اللغة هنا بالنسبة لنا الناس اللي في لغة فاهمين كلامي، دي مقصود بها هنا الإشارة، والإشارة لغة، صح ولا لا؟ الإشارة لغة ونظرة العين لغة. أنت هتخوفني، أنت بتبص لي كده، أنت زعلان مني في إيه؟ كل ده بسبب نظرة عين فقط، دي برضو لغة، لغة. كذلك أيضا الإشارة لغة، لكن ده ليس كلاما نحويا. جماعة النحاة بيقول لك الكلام ده كلام لغة صحيح، لكن الكلام النحوي لازم يكون أكتر من كلمة، لازم يكون أكتر من كلمة ويفيد فائدة تامة يحصل السكوت عليها. لو أنا قلت إن قام محمد أكتر من كلمة، لكن إيه اللي هيحصل إن قام محمد؟ ده بنسميه إيه؟ حد منكم قال كلم؟ كلم ده اللي هو مركب من سواء أفاد أو، هنا طبعا ما أفادش، لكن الكلام لازم يكون كلام مفيد. وأحيانا إحنا لما حد يتكلم نقول له طب جمعي كلمتين كده، مش فاهم منك ولا كلمة، ولا كلمة فهمها منك، بسبب إيه؟ ما بتجمعيش. يعني إيه بتجمعيش؟ مين اللي يعرفني يعني إيه بتجمعيش؟ ما بتجمعيش يعني إيه؟ الكلام إيه؟ يعني إيه ما بتجمعش؟ مش منسقة كلامها. يعني التجميع ده عشان أجمع لازم أنسق، زي فكرة المكعبات. إيه اللي بيخلي المكعب ده يكون متصل بالمكعب ده؟ إن أنا وضعته في المكان المناسب. فبرضو عدم التجميع برضو إنها لم تفلح في تجميع المكعبات. المكعبات هنا هي الكلمات. فبالتالي فضيلة الدكتورة غادة، برحب طبعا بأختي الفاضلة الأستاذة الدكتورة غادة العنبوسي لها من حضرتها لأهلي من كل تقدير واحترام. شاكرين الدكتورة غادة على حضور حضرتك، ربنا يحفظكم. يبقى الكلام إذن، الكلام دكتورة غادة إن شاء الله هتكون ضيفة لنا في يوم من الأيام إن شاء الله، هي وعدتنا النهاردة بكده إن شاء الله. حضروا لها بقى الأسئلة، يعني أسئلة نار، بوصيكم أهو اللي أنتوا عايزين تعرفوه كله، هي هتجاوب. فبالتالي عندي الكلام، يبقى الكلام فرق كبير بين الكلام اللغوي والكلام النحوي. الكلام اللغوي المقصود به الإشارة، لغة الإشارة، أي لغة دي إشارة. لكن الكلام النحوي ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحصل السكوت عليها. طب أنا لو قلت مثلا، لو أنا قلت أصغر جملة في العربية ممكن يكون شكلها إيه؟ حرف واحد بس. لو أنا كتبت عي أو قي أو في، ولذلك الولاد الصغيرين يلعبوا مع بعض يقول لك اعرب في الكوبة ما، في الكوبة ما، يقول له يا ابني في حرف جر، يقول له لا في الكوبة ما، يقول له في الكوبي، يقول له لا في الكوبة. في الكوبة فعلا هي في الكوبة، هو يقصد الأمر من وفى يفي في، فده هنا فعل أمر، فعل الأمر ده مكون من حرف واحد فقط. طبعا كان نفسي يكون في صبورة، للأسف ما لقيناش صبورة هنا. فطبعا في هنا حرف، هنا فعل أمر، كان نفسي أشرح لكم إزاي، وده إن شاء الله هنعرفه تفصيلا أو أنتوا عارفينه كويس. هو وفى يفي في، وعى يعي عي، وقى يقي قي. ولذلك لما حد يقول لي اديني جملة مفيدة مكونة من حرف واحد، أقول له قي، أقول له عي، أقول له في، كل ده دي إشارة. طب إيه إزاي دي تكون جملة؟ معناها فعل وفاعل، لأن الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، فدي جملة مفيدة. ولذلك لما أعرب أقول أسكن أنت وزوجك الجنة، ما حدش يقول لي أنت فاعل، أنت ده توكيد لفظي، توكيد لفظي، لكن أسكن فعل أمر، فعل الأمر للمفرد المذكر لابد أن يكون فاعله ضمير مستتر وجوبا. أسكن أنت المفرد المذكر، أكتب، لو أنا قلت له أكتب أنت يبقى أنت الثانية توكيد لفظي، لكن الفعل الحقيقي فين؟ مستتر وجوبا تقديره أنت. واضح؟ وهناخد إن شاء الله الأماكن دي. يبقى هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالوضع ده اختلفوا فيها، معناها بالوضع أنه يعني مفيد بالقصد، أنه يقصد الإفادة، وقالوا أنه يكون كلام باللغة العربية، أما أقول مثلا جود إيفنينج وهذا كلام لكن ليس كلاما نحويا، لأنه ده ليس بالأسلوب العربي بالوضع، يعني وضع على طريقة العرب أو على سمت كلامهم. طب النحو ده معناه القصد، معناه الاتجاه، أنحو هذا النحو، المكان ده فين، عارف ناحية كذا روح ناحيتها، هو ده النحو. النحو أنا بطلب منك أن تسيري على قواعد وضعها العلماء من باب الحفاظ على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريفة. طب كيف يمكن لي أن ألم بهذه القواعد؟ من خلال التمهل، وضع خطة مسبقة محكمة، عدم الإثقال على النفس. إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. حد عاوز يراجع القرآن الكريم يبدأ النهاردة يقول أنا جبت جزء، بعد كده ما تفتحش المصحف شهر. إحنا بنقول لو في اليوم بس نص صفحة، في اليوم فقط صفحة، ربع في اليوم، ده أفضل من أن أنا أضغط على نفسي خلاص. فلا بد أن الإنسان يأخذ الأمور على مهلها. ودائما أبدا يا شباب المعرفة تراكمية، المعرفة تراكمية تتراكم، مش حد بيدعي العلم أبدا، زي ما حتى دكاترتكم برضو كذلك، هم نفسهم وضعين نفسهم خطة محكمة للمعرفة والاطلاع وهكذا. يبقى أنا عندي النحو. طب لو أنا قلت هنا ده تعرفنا الكلام عند النحاة، يبقى لابد أن يكون كلام يحصل السكوت عليه ومكون من الحروف الهجائية. اللي هي إيه الحروف الهجائية؟ 28 حرف اللي بتبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء، مكون منها وبيصاغ منها، ده الكلام. بعد كده قال إن الكلام ده كله في اللغة العربية بيكون، أي كلام بيكون ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. طبعا الحاجات دي انتوا عارفينها، لكن برضو أنا هعرفها بشكل سريع ومهم. دايما بلاحظ إن في ناس بتخلط بين الاسم والمسمى، الاسم والمسمى. أولا أما أنا قلت الاسم أنا كده أخطأت في النطق. الاسم لأن دي همزة إيه؟ همزة الوصل، لا تنطق ولا يكتب فوقها ولا تحتها همزة، اسمها همزة وصل، وسموها وصل لأنه متوصل بها إلى النطق بالساكن. إزاي النطق بالساكن؟ النطق بالساكن إن كان عندي السين ديت كانت ساكنة، السين ساكنة، ولأنه في العربية لا يبدأ بساكن فأنا جبت همزة الوصل أتكئ عليها بقول لها دخليني على ساكن، فدي همزة الوصل سميت بالوصل، وعندنا في المصحف الشريف مرسومة عليها صاد صغيرة. ولذلك من الأخطاء، أما أقول طبعا هي تنطق في أول الكلام وتسقط في درجة يعني في الوسط، أما أقول مثلا واسمي أنا كده أخطأت. وخدوا بالكم دي من الأخطاء الفنية اللي ممكن يقع فيها المتخصصون. يعني ممكن يكون واحد في عزاء القرآن الكريم مثلا بيتكلم واسمه، سقط منه سقطة لأنها لا تنطق، واسمه. طب أنا ما لما أقول للطالبة واسمه بتكتب لي في ورقة الإجابة واو سين. يبقى تعلم الإملاء لا يقتصر فقط على المذاكرة، إنما يعتمد اعتمادا أساسيا على رؤية العين. ولذلك يقول لك في المصحف في خدمة النظر. ما تسألي واحد حافظ متقن يقول لك الآية دي في الصفحة كذا في الشمال في اليمين، الموضوع مش صعب. هو من كثرة ما قرأ وكان بيعتمد على النظر، عنده خدمة اسمها خدمة النظر. ولذلك أما مثلا المدرسة تملي مثلا الطفل أو ابننا أو حد من الأسرة تقول له مثلا فضربه، الواد ما بيكتبهاش بالدال رغم أن المدرسة قالت فضربه ضربه، لكن هو بيكتبها بالضاد. طبعا في البعض بيكتبها بالدال، طبعا اللي بيكتبها بالضاد بيعتمد على إيه؟ أنه هو عارف أن دي ضربه اللي بالضاد. وده هنا أنا هنا عاوز أكد عليكم جميعا أن أهمية القراءة وإمعان النظر. لما سئل البخاري رضي الله عنه، البخاري طبعا كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى في قوة الذاكرة والحفظ، لدرجة أن في مجموعة في العراق أرادوا أن يختبروا، فجمعوا عشرة رجال، كل واحد من العشرة اختار 10 أحاديث وقلب وغير أسانيتها وجمعوه، طلبوه للاختبار، نسألك عن حديث كذا كل واحد، فكلما قال أحدهم حديثا قال لا أعرفه. 10 في 10 بكم حديث؟ ثم فوجئوا به يستدير إلى الأول، أما حديثك الأول فصوابه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهكذا إلى أن انتهى من المئة. فسئل عن علة ذلك فقال إنما هو إدمان النظر. إدمان النظر، هنا الإدمان ليه كلمة إيجابية، الإدمان كلمة في الدلالة انحط معناها، أما يقولوا فلان مدمن بينحط معناها الدلالي، لكن لها معنى لغوي سليم 100% اللي هي المتابعة والمداومة. إدمان النظر، إدمان النظر يعني إيه؟ يعني مش هينفع تجيبي تقدير بوصفة ولا بمشروب تشربيه كده تصبح الصبح تجيبي امتياز في المادة، ولا تحفظ القرآن في ساعتين، ولا دار تحفيظ عاملة إعلان احفظ معنى القرآن في 60 يوما. كل ده ضرب من ضروب الوهم والخيال. كل حاجة لازم فيها جهد، كل حاجة لابد أن يبذل فيها هذا الجهد، واضح؟ يبقى لابد إدمان النظر، المتابعة، التدقيق، الاهتمام بهذا. فبالتالي لابد من، يبقى اسم هنا ده همزة وصل، يبقى نتعود عليها. واسمه، الاسم دايما بيخلطوا بعض الناس بين الاسم والمسمى. الاسم اللي هو اسم الشيء، يعني مثلا أنا ما أقول اسمه ده إنسان، مسماه كائن حي مخلوق صفته كذا كذا كذا. الاسم مدرج، مسماه مكان أنشئ بكذا يتسع لعدد من الطالبات تلقى فيه المحاضرات والدروس. يبقى في فرق عندي بين الاسم وبين المسمى عشان ما نخلطش ما بينهم. المسمى اللي هي حقيقة الشيء، الاسم اسمه العادي، واضح؟ بالضبط، الاسم ده التعريف، لكن مسماه ايه هو؟ شرحه، مضمونه، مضمونه ايه؟ واضح؟ يبقى هنا عندي الأقسام، اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف، الاسم والفعل والحرف. الاسم ليه تعريف مختصر جدا، ما دل على المعنى المجرد من الزمن، معنى مجرد من الزمن. يعني ايه مجرد من الزمن؟ يعني لو انا مثلا كتب، كتب فيها معنى الكتابة وفيها معنى الزمن، ان ده في زمن الماضي. يكتب معنى الكتابة والحال والاستقبال، اكتب معنى الكتابة واكتب بعدما انتهي من كلامي، يبقى ده بعد امر، بعد زمن التكلم. يبقى كتب يكتب اكتب، لكن كتابة يبقى كتابة ده في معنى الكتابة، لكن امتى كتابة؟ امتى ما اعرفش. يبقى الكتابة كاسم او مثلا اي شيء اما اتكلم عنه كتاب، اي معنى، اي الاسم مجرد من الزمن. يبقى ده مجرد من الزمن، دل على معنى مجرد من الزمن، بخلاف الفعل. الفعل مقترن بزمن، مقترن بزمن. كتب، قرأ، يقرأ، اقرأ، لكن قراءة ينفع أقول قراءة فعل؟ يبقى عندي دي أهم علامة من علامات الأسماء والأفعال، إن الاسم دل على معنى مجرد من الزمن، والفعل دل على معنى مقترن بزمن، مقترن بزمن. أما الحرف، الحرف إيه هو الحرف؟ طب ومن الناس من يعبد الله على حرف. معنى الحرف هو طرف الشيء، طرف الشيء. زي ما يقول أنا قاعد على الحرف، كلمة سليمة. اللي قاعد على الحرف ده زي اللي بيعبد الله على حرف. الحرف ده معناه أنه متعلق بحاجة صغيرة، إن حصل له خير بيحمد ربنا وبيواصل، أي ابتلاء يقول لك لا اشمعنى أنا يا رب. يبقى ده عبادته غير ثابتة وليس في المنتصف. لكن الحرف ده أساسي موجود، وكل شيء لابد له من حواف. فالحرف المقصود به هنا في مصطلح النحاة، يعني إيه مصطلح النحاة؟ عندنا مصطلحات، المصطلح ده هو عرف كل أهل صنعة. أستاذتنا دكتورة غادة وهي بتشرح الفقه عندهم مصطلحات فقهية خاصة، دي مصطلحات في الفقه اصطلح عليها أهل الصنعة. عندنا في النحو في مصطلحات، عندنا في أي علم في مصطلحات. فالحرف هنا في المصطلح النحوي المقصود به ملوش معنى ولا ليه معنى؟ لا يتضح معناه اتضاحا كاملا إلا مع غيره، يعني له معنى لكنه معنى جزئي. يبقى أي كلمة في العربية، أي كلمة لو خدناها مثلا محمد، رجل، بحر، شجرة، امرأة، وهكذا، هنا ديت أسماء، كتب، جلس، ذهبت من البيت، لازم تكون ذهبت من البيت ديت واحد من ثلاثة، يا فعل، يا فيها الفعل، يا فيها الاسم، يا فيها الحرف. أقسام الجملة لابد أن يكون واحد من الثلاثة. يبقى الاسم والفعل والحرف. عندنا مثلا بيقول لي في حروف مباني وحروف معاني. ايه هي حروف المباني؟ المباني دايما حاولوا تفهموا العباره، المباني يعني ببني بيها، ببني بيها الكلمه، دي الحروف الهجائيه. وهنتعرف بعدين ايه هي الحروف الابجدية وايه الالف باء وايه اصل كل ده ومتى وضعت. وعندنا كذلك حروف معاني، بل هل، دي كلها حروف معاني، سوف، قد، لم، لا، كل لما، لن، لو، دي كلها حروف معاني. طيب في بعض الناس بيقول لك ادوات، اداه كذا. كان استاذنا الدكتور عبد الرايح الله يرحمه بيعترض على مصطلح الاداه، وبيقول ان بمصطلح الاداه سنضع، اتفضلوا يا شباب، سنضع بمصطلح الاداه سنضع مصطلحا جديدا نحن في غنى عنه. موجود عندنا ثلاث مصطلحات، اسم وفعل وحرف. الكلمه يتكون اسم يتكون فعل يتكون حرف. كلمه اداه شوف هل هي ايه، اداه ايه، ما يعني ان كانت حرف خلاص. فكان هو يعني لا يفضل استخدام كلمه اداه، كان يرى استخدام كلمه تصنيف الكلمه، اما ان تكون اسما او فعلا او حرفا. طيب بعد كده بيقول علامات الاسماء. طبعا مش هطول على حضراتكم في جزء الخاص بالنحو والصرف، هنقتصر ان شاء الله بعد علامات الاسماء هنتوقف عنده ونبدا بحاجه ان شاء الله تبسطكم جميعا. علامات الاسماء، ايه علامات الاسماء؟ علامات الاسماء المقصود بها العلامات المميزه. طيب هل احنا يكفينا بالنسبه لي، يكفينا في الاسماء علامه واحده فقط، ان هو دلالته على المعنى المجرد من الزمن، تكفينا تماما انه معنى مجرد من الزمن. لكن العلماء وضعوا ايضا علامات اخرى، قال بالجر والتنوين والنداء وال والاسناد والتمييز، صح ولا تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم ايه، تمييز حصل. الجر ده ناس بيقولوا الخفض، دي اختلاف مصطلحات بين الكوفيين والبصريين، منهم من قال الجر ومنهم من قال الخفض، واضح؟ الجر والخفض، الجر الاثنين واحد. الجر ده قد يكون جر بالحرف، قد يكون جر بالإضافة، قد يكون جر بالتبعية. مثال واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، في ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، دي الألف بتاعت اسمه راحت فين؟ طب ما احنا بنكتب باسمك اللهم، بنكتب باسمك اللهم بالألف، البسملة ليه؟ كتبت لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال فسقطت الألف دي كده. لكن باسمك، ما أقول باسم الشعب أكتب باسم، باسم كذا أكتب أي حاجة تانية، لكن باسم تسقط فيها همزة الوصل. أما أقول بسم الله، طبعا باسم جر ومجرور، اسم المضاف والله، اسم الجلالة طبعا مضاف إليه، الرحمن نعت أو صفة، برضه هو خلاف برضه في المصطلح، الاثنين واحد، والرحيم كذلك أيضا. يبقى دي كده أعربت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطر. وبالمناسبة دي إن أنا أبدأ بالتسمية، كان لنا أستاذ دكتور اسمه الدكتور أحمد الجزار، توفي من شهور الله يرحمه رحمة واسعة. هذا الرجل لا أزكيه على الله، كان لا يقرأ كتابا إلا وهو على وضوء، كان دائما يوصينا بدي، عمره ما يذاكر إلا هو متوضي. طبعا الوضوء هو هنا حمى نفسه، يعني لا يمكن للشيطان أن يمس أو أن يقرب إنسان على وضوء. فكان من عاداته في المذاكرة، كان دائما يوصينا البدء بالبسملة والاستغفار وأن أكون على وضوء، على وضوء مهم جدا، مهم جدا، وله مفعول يعني كبير جدا. حتى طبيا دلوقتي وجدوا ان فيه حواس كده على جسم الانسان، اما بيدلك ايديه ووجهه وكانه بينشط نفسه، ودي موجوده على الوضوء. ده بحث انا قراته، بحث طبي، ان فيه ربنا سبحانه وتعالى في اماكن الوضوء دي وكان التدليك ده هو بيساعد الانسان على التنشيط. فدي مهمه جدا ان احنا نحرص، برضو من نصايحنا لبناتنا ان برضو يذاكروا، يحرصنا دائما وابدا ان يكوننا على وضوء. الخفض، الجر والتنوين ودخول الالف واللام، طبعا دي العلامات التي اقتصر عليها. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هي رساله موجهه للمبتدئين، وانا بعتذر طبعا عنها، لكن من باب ان احنا يعني ايه، او احنا بناخد حواليها بعض المعلومات وبنراجع بعض الامور. الجر والتنوين، والتنوين طبعا هو نون زائده طبعا بتنطق ولا تكتب، تنطق ولا تكتب، تمام. طب التنوين في ناس بتضع وما يكون في حالة النصب على الألف، ده خطأ ولا صواب يكون على ما قبله؟ هو هو الشائع والأفصح أن يكون على ما قبله بسبب أن الألف لا تحتمل الحركة. يعني إذا كان الألف أصلا هي على طول ساكنة، ولذلك محدش يضبط الألف ويحط عليها سكون أبدا، لابد أنها تكون ساكنة. لكن وضع علامات التنوين، إزاي أحط أنا تنوين على الألف؟ ده كان رأي. لكن أيضا هناك رأي آخر أيضا كان يرى جواز أن توضع، أن يوضع التنوين على، أن يوضع أيضا على الألف. عاوز أخرج مع حضراتكم جميعا ألا نسارع في التخطئة، وده هيكون درسنا إن شاء الله القادم على طول بعد شوية عن الأخطاء الشائعة. دايما في خطأ شائع، لكن بدراسة اللغة أحيانا بنرى وجها، وكما قيل عجبت لنحوي يخطئ من أمامه. يعني النحو المتمكن ينبغي أن يلتمس لمن أمامه عذرا، يلتمس له عذرا وتوجيها. طبعا فيما يمكن أن يلتمس له، هذا ما ينصبش الفاعل أو أنه يرفع المفعول وأنه يلتمس له وجه، لكن في باقي الأمور يمكن أن نلتمس له وجها. عجبت لنحوي يخطئ من أمامه، حاولي تلتمسي لي عذر، حاولي من خلال القواعد، من خلال القراءة. وهذا التماس العذر هذا لن يكون إلا من خلال القراءة والتدقيق والمتابعة. فأنا عندي في رأي فعلا بيرى أن التنوين يوضع، المفروض يوضع على ما قبل الألف، وفي رأي أيضا أجاز أن يوضع على الألف. لا أسارع بالتخطئة، لكن أقول والله الأولى كذا، الأولى كذا. واضح؟ حتى ابن جني عندنا في الخصائص بيقول أنها ربما تكون لغة لم تسمعها، وربما أن القائل اطلع على كتاب لم تقرأه ولم تره، فربما يكون وقع عليه، فلا ينبغي أن نسارع بالتخطئة. وطبعا ده أمر حكم شائع في كل الأمور. الخفض، بالخفض والتنوين ودخول ألف واللام. الألف واللام عاوز أتكلم فيها هنا، يعني بحاجة الألف واللام، إحنا عندنا آل الجنسية وآل إيه؟ للإيه؟ الذهنية. عندنا آل وعندنا آل العهدية، العهد الذكري أو العهد الإيه؟ الذكري أو الذهني، صح؟ أنا دلوقتي لما أقول الرجل، هل الرجل دي أنا كده عرفته؟ أنا لما أقول الرجل الكتاب، هي دي علامة، علامة على أنه هو اسم، لكن دي ليست علامة على أنه معرفة. عارفين آل المعرفة أهني اللي بتعرفنا أهني؟ المتعلقة آل العهدية. لما دلوقتي مثلا أطلب من طالبة أقول لها في راجل بره كده وصفته لها وقلت لها كلميه إن أنا محتاجه ضروري، فدخلت وقالت الرجل وصل، الرجل وصل، دي آلة تعريفية، لأن إحنا ذهننا متصل بحد. الطالب اللي كلمتكم عنه بالأمس يبقى دي آلة تعريفية، يبقى آلة تعريفية هي بتكون آلة العهدية. أما آلة الجنسية دي بتفيد عموم الجنس، أما أقول الرجل الرجل، المرأة أقصد جنس الرجال، جنس النساء، يبقى هنا آلة الجنسية دي هي بتفيد، يكتسب بها تعريفا إن هو يعني علامة على الاسمية، لكن ليست علامة تعريفية. كلامي واضح؟ فاهمين كلامي؟ يبقى الجر، التنوين، النداء طبعا إن أنا أنده على أي حد، ده دلالة على الاسمية. والإسناد، أنا هختم كلامي بالإسناد فقرة النحو دي. إيه معنى يعني إيه الإسناد؟ دايما بنقرأها وبنسيبها، يعني إيه الإسناد؟ طب يعني إيه المسند؟ طب أنا سند إيدي. أيوه بالظبط، أنا بستند عليه. أنا لما أقول الشمس مشرقة أنا أسندت إيه لإيه؟ أشراق الشمس، صح ولا لا؟ أنا لما أقول كتب محمد أسندت لمحمد إيه؟ قامت هدى أسندت لها إيه؟ بمناسبة قامت هدى، وكلمة قامة ديت فيها مشكلة فنية صغيرة، دايما في بحوثنا وفي كتبنا أو بنقرأ يقول قمت بي، قمت بي، قمت بي، ده خطأ شائع نضمه لقائمة الأخطاء. قمت بي معناها كنت في وضع النوم وقمت بالشيء، يعني قمت بالكتاب، يعني أنا كنت نايم والكتاب كان معايا وقمت به. طب ما نستخدم إيه؟ أنا لما أقول قمت بكتابة، طب ما تقول كتبته، وقمت بشرح، ما تقول شرحته. طب ما عندك أفعال الشروع اللي إحنا نسينا خالص ورميينها خالص، أفعال الشروع، وقد شرعت وقد أخذت وقد وطفقت بكذا، أفعال لازم نستخدم اللغة. فلما أقول قمت بي كنت في موضع النوم وقمت بالشيء، لكن دايما كده مثلا وقمت بفهرست، طب ما أنا فهرسته، قمت بترجمة، طب ما أنا ترجمته، طب اسمها التراجم ولا التراجم؟ التراجم بالضم، مظبوط؟ التراجم مصدر تراجمة، ربنا يكفينا الشر. تراجم تراجم، تقاتل تقاتل، صح ولا لا؟ تناغم تناغم. لكن التراجم بكسر الجيم اللي هي تعريفات الناس أو الذكر عنها. أنا كده النهاردة يعني إن شاء الله نكون وفقنا في إن إحنا تكلمنا النهاردة عن مدخل للنحو، وتكلمنا عن علامات للأسماء، علامات الأسماء. إن شاء الله هناخد كده بشكل مختصر عشان نخلص النحو والصرف كله بشكل متصل. لكن طبعا محاضراتي أنا لا تغني ولا تسمن من جوع، دي مقدمة بحاول أحببك في اللغة. ابدأي أنت النهاردة إن كان عندك نفس الكتاب أو بمقررك الدراسي، ابدأي واحدة واحدة وحللي. عارفين التحليل؟ كان زمان عندنا يقول لك حلل شوية الدقيق دولت أو كده بالمنخل. المنخل ده اسمه تحليل، صح؟ عارفين المنخل؟ الله يرحمها الحاجة بقى ويرحم الجميع. فيش دلوقتي حد عارف المناخل والحاجات دي دلوقتي. المنخل دلوقتي بقى ستانلس وحاجات من حتى ما لهاش حتى طعم، أما يتعمل بقى حاجة ما تلاقيهاش طعم بصورة غادة. المنخل ده يقول لك حللي شوية. المنخل والتحليل ده هو ده المطلوب، حاولي واحدة واحدة. طب لو حد مسك المنخل ده وهبده كده يبقى حلل؟ ده لازم واحدة واحدة وعلى مهله خالص. فكذلك أي مادة حاولوا تفهموا الكلمات دي وتطبقوها في مقرراتكم. مفيش مادة صعبة أبدا. القرآن الكريم اللي هو كلام ربنا احنا بنحفظه، أي كلام وضعه بشر يمكن أن نستوعبه وأن نفهمه، لكن له خطوات، له خطوات وله منهج مهم للغاية. واضح كلامي؟ واحنا بنحاول يعني إن شاء الله احنا يعني نكون على الطريق. وأنا يعني يسعدني جدا جدا أن أنا بأشيد بأختي كبرى مقاما أستاذة الدكتورة غادة في وضع حضرتها للامتحان، آلية الامتحان، العناية الفائقة بقضايا العصر، هو ده دورنا معاك. لكن ده لن يكون أبدا من فرد أو اثنين أو ثلاثة، لازم أنتوا تساعدون. البذل، القراءة، ما فيش أي، الحل هو القراءة، الوصفة هي القراءة، العلاج هو القراءة. إن شاء الله هنتكلم تفصيلا عن حالات القراءة وأنواعها. أنا كده إن شاء الله خلصنا فقرة الإيه؟ النحو والصرف. لو طبعا في نهاية المحاضرة عاوز منكم ملاحظة بدون ذكر أسماء، تكتبوا فيها إيه عيوب المحاضرة النهاردة وإيه مميزاتها وإيه اللي أنتوا تتمنوا يكون موجود أكتر، عشان إن شاء الله نشتغل عليه من الأسبوع القادم.